السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. قال الشيخ قدس سره فالظاهر عدم فساد البيع متعلق النهي بما هو خارج عن المعاملة عن الإعانة على الإثم أو المسامحة والدعاء عنها. كان الكلام في المسألة الثالثة وهو أنه لو فرض أن البائع علم أن هذا المبيع قد ينتفع فيه أو به في المنفعة المحرمة، فما لو علم أن هذا العنب يشتريه المشتري لكي يجعله خمرا، هل يجوز له أن يبيع أو لا يجوز؟ عليكم السلام ورحمة الله. تقبل الكلام من الشيخ قدس سره أنه فصل في هذه المسألة، وانتهينا إلى تلك الصور الخمس التي انتهى إليها الشيخ وحكم بالحرمة وعدم جواز البيع في بعضها وبعدم الحرمة وجواز البيع في البعض الآخر. الآن الشيخ قدس سره ينتقل إلى بحث آخر، وهو أنه هل أن حرمة المعاملة وحرمة البيع من قبل البائع هل تؤدي أيضا إلى فساد المعاملة أو لا تؤدي؟ لأنكم هنا تعلمون أن الحرمة التكليفية لا تلازم الحرمة الوضعية التي هي البطلان. قد يكون الشيء حراما تكليفا إلا أنه ليس فاسدا وضعا، بل صحيح من الناحية الوضعية. من هنا يقول الشيخ قدس سره بأنه ما ذكرناه من الحرمة والصور المتقدمة إنما هو في الحرمة التكليفية فقط، وأما في الحرمة الوضعية فنحتاج إلى دليل جديد، يعني إلى استئناف بحث لإثبات أن هذه الحرمة التكليفية هل يوجد معها حرمة وضعية وهي البطلان أو لا يوجد. فإن دل دليل جديد على أن هذه الحرمة التكليفية يلازمها ماذا؟ حرمة وضعية، ونقول بالبطلان. وإن لم يدل دليل على ذلك فلا نلتزم بالبطلان، وإن التزمنا بالحرمة التكليفية في المعاملة. من هنا لا بد أن نقدم مقدمة مختصرة، وهي أنه النواهي التي ترد بالنسبة إلى معاملة من المعاملات تارة تكون متعلقة بنفس المعاملة. وتتذكرون أننا درسنا في علم الأصول أنه إذا ورد نهي عن شيء وكان النهي إرشاديا فيحمل على ماذا؟ يحمل على المانعية، مثلا يحمل على البطلان. إذا قال المولى لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه، هنا يوجد نهي، ولكن هذا النهي ليس نهيا تكليفيا وإنما هو نهي إرشادي إلى أن الصلاة التي تكون فيما لا يؤكل لحمه هذه لا يمكن الاجتزاء بها ولا يمكن أن تكون صحيحة. إذا قال المولى أن هذا البيع حرام، هذه الحرمة وهي حرمة البيع هذه مو حرمة تكليفية وإنما حرمة وضعية، يعني أنه إذا وقع هذا البيع من المتبايعين أو وقعت هذه المعاملة من المتبايعين هذه لا يمكن أن تكون منشأ لترتب الأثر من النقل والانتقال ونحو ذلك من الآثار. هذا إذا تعلق النهي بذات المعاملة، تعلق النهي بذات الصلاة، قال ماذا؟ لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه، لا تبع أو لا يكون البيع جائزا أو البيع حرام كذا. وهنا إذا تعلق النهي بذات المعاملة فهذا النهي يحمل على الإرشاد، وهو أنه يعني حرمة وضعية يعني بطلان. أما إذا لم يتعلق النهي بذات المعاملة وإنما تعلق بعنوان خارج عن المعاملة لا علاقة له بالمعاملة، ولكنه في بعض الأحيان قد ينطبق على المعاملة أيضا، يعني احد مصاديق ذلك العنوان المنهي عن هذه المعامله بالخصوص من قبيل ماذا؟ المولى يقول ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. ولا تعاونوا على الاثم والعدوان هذا عنوان عام يشمل كل مورد فيه اعانه على الاثم والعدوان. في بعض الاحيان احد مصاديق الاعانه على الاثم يقول ماذا؟ هذه المعاملة بالخصوص التي يبيع زيد العنب لعمر ويعلم أن عمر يريد أن يجعله خمر. فالنهي لم يتعلق بالمعاملة وإنما تعلق بأمر بعنوان ذلك العنوان في بعض الأحيان قد يتعلق بهذه المعاملة. يعني هذه المعاملة تكون في بعض الأحيان مصداق من مصاديق ذلك العنوان المنهي. فإذا تارة أن النهي يتعلق بذات المعاملة وأخرى أن النهي يتعلق بأمر خارج عن المعاملة. ومعنى خارج عن المعاملة يعني عنوان لا ارتباط له بالمعاملة ولكنه في بعض الأحيان قد ينطبق على هذه المعاملة بالخصوص. ومقامنا من قبيل القسم الثاني لا من قبيل القسم الأول. يعني الصور التي نحن قلنا فيها بالحرمة التكليفية بأي دليل نحن قلنا؟ قلنا بالحرمة التكليفية إما من باب أنه لا تعاونوا على الإثم والعدوان وإما من باب أن أدلة الدالة على وجوب النهي عن المنكر. وإلا لم نستدل بدليل آخر على الحرمة التكليفية. ما استدل به على الحرمة التكليفية إما كان من باب الاستدلال أنه إعانة على الإثم وإما كان من باب الاستدلال أن دفع المنكر كرفعه وأجره. ومن الواضح أن كلا هذين العنوانين من العناوين التي لا ترتبط بذات المعاملة. نعم قد تنطبق في بعض الأحيان على معاملة من المعاملات وعلى هذا فالنهي الوارد لمثل هذه العناوين التي قد تنطبق في بعض الأحيان على مصداق معين هذا معناه أن المعاملة لم يرد فيها نهي بالخصوص، أن النهي لم يتعلق بذات المعاملة حتى يكون داخلا في القسم الأول ويستفاد من الحرمة الوضعية. بل هنا نقول أن الحرمة التكليفية موجودة والحرمة الوضعية لا تلازم الحرمة التكليفية. فإن دل دليلا على الحرمة الوضعية والبطلان التزم. والمفروض في المقام أنه لم يدل دليل بالخصوص على حرمة مثل هذه المعاملة. وتلك الأمور التي انطبقت أو تلك العناوين التي انطبقت على مثل هذه المعاملة أمور خارج عن ذات المعاملة، إذا تعلق النهي بها لا يؤدي إلى أن تكون هذه المعاملات منهية بذاتها. وهذا معنى قول الشيخ بتصرفه من أن النهي الوارد في المقام في هذه المعاملات نهي عن عنوان خارج عن ذات المعاملة لا أن النهي متعلق بذات المعاملة. قال فالظاهر عدم فساد البيع، عبارة قبلها أفضل، ثم كل مورد حكم فيه بحرمة البيع من هذه الموارد الخمسة. يا حرمة الحرمة التكليفية. فالظاهر عدم فساد البيع فيها أي فيما حكمنا فيه بالحرمة التكليفية. لماذا؟ لتعلق النهي بما هو خارج عن المعاملة. النهي تعلق بأمر خارج عن ذات المعاملة. طب النهي بماذا تعلق؟ تعلق بقوله في قوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالنهي وموجود ماذا؟ لعدم الإعانة على الإثم والعدوان. النهي بما تعلق؟ تعلق في أن النهي عن المنكر واجب ودفعه كرفعه واجب. قال طب ما هو ذلك الشيء الخارج عن ذات المعاملة الذي تعلق به النهي؟ قال أعني الإعانة على الإثم، فإنه تعلق بها نهي، إلا أن الإعانة على الإثم عنوان خارج عن ذات المعاملة. ونحن قلنا أن الذي يستفاد منه الحرمة الوضعية أن يتعلق ماذا؟ النهي بذات المعاملة، وهنا لا يوجد عندنا نهي متعلق بذات المعاملة. أو المسامحة في الردع عنه، أي المسامحة في الردع عن الإثم، إذا استدللنا بالدليل الثاني وهو أدلة النهي عن المنكر، يعني أن هذا الإنسان كان يجب عليه أن يردع عن المنكر وكان يجب عليه أن يردع عن الإثم، ولكن هذا البائع تسامح ولم يردع، فهنا النهي تعلق بماذا؟ تعلق بالنهي عن المنكر متعلق بهذه المعاملة. نعم هذا البائع تسامح في ذلك النهي فنجأت هذه المعاملة، وإلا نهي للمعاملة لا يوجد عندنا، نهي عندنا بالنسبة إلى المنكر، لا لا لا لا لا لا لا لا. بالنسبة إلى ماذا؟ الإثم، وهذا ليس نهيا عن ذات المعاملة. قال أعني الإعانة على الإثم أو المسامحة، يعني مسامحة البائع في الرجع عنه أي عن الإثم، ويحتمل الفساد. من هنا الشيخ قدس الروح يدخل في استدلال من استدل على الحرمة الوضعية أيضا ببعض الأدلة التي سنذكرها. إذن نفس الدليل الدال على الحرمة التكليفية ليس كافيا لإثبات الحرمة الوضعية، من هنا نحتاج إلى دليل آخر، فإن تم الدليل الآخر ثبتت الحرمة الوضعية كما ثبتت الحرمة التكليفية، وإن لم يتم الدليل الآخر فلا تثبت الحرمة الوضعية وإن ثبتت الحرمة التكليفية. قال ويحتمل الفساد، يعني يحتمل في مثل هذه المعاملة البطلان والفساد لإشعار قوله عليه السلام. فلماذا قال لإشعاري؟ سنبينه في آخر البحث. في رواية الصحف المتقدمة بعد قوله، بعد قوله سيأتي محل الاستشهاد، هذا مو محل الاستشهاد، يقول وكل بيع ملهو به، يعني يكون للمبيع من آلات له، وكل منهي عنه مما يتقرب به لغير الله. هذا العنوان من العناوين التي قد يقال انها صادقة في محل الكلام، لانه ماذا؟ لانه هذا العنب منهي عنه لانه يتقرب به ماذا؟ بالخمر، يتقرب لا يتقرب به لغير الله، لانه يصنع منه الخمر، وصنع الخمر من عمل الشيطان. او يقوى به الكفر والشرك كعمل الصلبان مثلا ونحو ذلك في جميع وجوه المعاصي، او باب يوهن به الحق، اي عمل يؤدي الى وهن الحق والى وهن الرسالة المحمدية صلى الله عليه وآله وسلم فهو محل الاستشهاد، فهو حرام محرم بيعه شراؤه امساكه. اذن هذا النهي بما تعلق؟ تعلق بذات المعاملة. محرم بيعه، محرم شراؤه، محرم امساكه، محل شاهد، محرم بيعه وشراؤه. ونحن قلنا في المقدمة ان النهي اذا تعلق بذات المعاملة هل يؤدي الى البطلان او لا يؤدي؟ يؤدي الى البطلان. اذن هنا من حيث الرواية، من حيث المحمول، محرم بيعه وشراؤه. إذا الحرمة الوضعية قد يقال أنه يمكن استفادتها من قوله محرم بيعه وشراؤه، ولكن الكلام أن هذه العناوين التي ذكرت في الرواية، لأن هذه قالت فهو، يعني إشارة إلى ما ذكرناه من العناوين، يعني كل من هو به، كل من هي عن، أو يقوى به الكفر، أو باب يوهن به الحق، هذه العناوين. هذه العناوين هل تشمل بيع العنب لمن يجعله خمرا أو لا تشمل؟ لابد أن يكون بيع العنب لمن يجعله خمرا أحد مصاديق هذه العناوين حتى يكون داخلا في قوله ماذا؟ فهو محرم بيعه وشراؤه. أما إذا قلنا أن هذه العناوين لا تصدق على هذا المصداق، إذن صحيح نقول فهو محرم بيعه وشراؤه، إلا أن هذا لا ربط له بمحل كلامه. ومن هنا قال الشيخ قدس سره قد يشعر مع شنو؟ شنو قال؟ قال لإشعار قوله. لماذا؟ بأن هناك كلام أنه من يقول باب يوهن به الحق، يعني كل معصية باب يوهن به الحق، لا، المعاصي التي يوهن بها الحق تلك المعاصي الكبيرة التي تقف أمام الإسلام، وإلا إنسان يعصي بأن يبيع الخمر يصنع منه، قد يصنع منه خمر وقد لا يصنع، هذا ليس باب يوهن به الحق. أو يقوى به الشرك، ليس من الأبواب التي يقوى به الشرك، وهكذا غيرها من العناوين. إذن من يقول أن هذه العناوين الواردة في رواية تحف الحقول طبعا بعد الغض عن سندها بعد تسليم أن سندها تام لنا، من يقول أن هذه العناوين صادقة على بيع العنب مما يجعله خمرا والمحمول يكون تاما؟ يبقى إشكال آخر سيأتي في آخر البحث من الشيخ، ولكن الآن أول الكلام. ومن لا يقول بذلك أو يقول بأن هذه العناوين ليست صادقة على محل الكلام، إذن يقول أن الرواية أجنبية عن محل كلام ولا يمكن الاستدلال بها لإثبات الحرمة الوضعية في محل كلام. لكن ذات خصوصيات، شوفوا هذه خصوصيات أخرى. الآن نحن والمسألة بذات ذكر خصوصيات اللحم، نحن الآن نريد أن نبيع عنب لإنسان نعلم أنه يجعله خمرا في البيت وينتهي كل شيء، هذا جائز ومو جائز. أما هل تلزمت خصوصيات وعناوين ثانوية؟ قد يكون الشيء المباح أيضا حراما لخصوصيات وعناوين ثانوية. بناء على أن هنا الشيخ قدس الصبح يقول أولا لكي يتم الاستدلال بهذه الرواية لا بد من الانتهاء من أمرين. أولا أنه حرام محرمون، هذا حرام يعني أعم من التكليفية والوضعية، وإلا إذا قلنا أن حرام محرمون يعني التكليفية، إذا لا يمكن الاستدلال بها في المقام. نحن نريد أن نثبت الحرمة الوضعية والحرمة التكليفية، فإذا حرام بيعه يعني حرام تكليفا وتكليفا ووضعا. فإذا استفدنا من الرواية أن الحرمة فيها التكليفية والوضعية معا، هنا نتوقف على المقدمة الثانية، وهو أن يقال أن تلك العناوين صادقة على بيع العنب على ماذا؟ على من يجعله خمرا. فهنا لكي يتم الاستدلال بهذه الرواية أولا لا بد أن نقول أن العناوين اللي واردة في تحف رواية تحف العقول ماذا؟ صادقة على بيع العنب لمن يجعله خمرا. وثانيا أن المحمول الذي هو حرام محرم بيعه وشراؤه يشمل الحكم التكليفي والوضعي معا. أما إذا ناقشنا وتأملنا في إحدى هاتين المقدمتين فلا يمكن الاستدلال بالرواية، وهذا الرواية هذه الجهة قال إشعار قد يستشعر من هذه الرواية أنه دال على الحرمة الوضعية. بناء على أن التحريم في الرواية يعني حرام محرم بيعه مسوق لبيان الفساد في تلك الرواية كما لا يخفى، يعني يقول نعم مسوق لبيان تلك الرواية لأنه كما لا يخفى لأنه واضح، أو فإذا يخفى نعبر عنها معنى آخر نقول أن الاستدلال متوقف على هذا، فمن يقبل أن الحرام أعم من التكليف والواضح يمكن الاستدلال، ومن لا يقبل إذن لا يمكن الاستدلال. إذن يريد الشيخ يريد أن يقول أن الاستدلال بهذه الرواية متوقف على أن ندعي أن الحرام فيها ماذا؟ أعم من التكليفية والوضعية، فإن لم نقبل أنه أعم إذن لا يمكن الاستدلال بالرواية. لكن في الدلالة تأمل، فالتوجه التأمل إما من جهة أن تلك العناوين ليست تصادق على بيع من يجعله خمرا، يعني نقول أن المحمول الذي هو حرام محرم بيعه أعم من الوضع والتكليفي، ولكن نقول العناوين الواردة ليست تنطبق على محل الكلام، أو نقول أن العناوين منطبق على محل الكلام ولكن من يقول أن الحرمة فيها هي الأعم من التكليفية والوضعية، بل ندعي أنها في التكليفية. توجه التأمل إما من جهة أن العناوين ليست صادقة على محل الكلام، أو إذا فرضنا أن العناوين صادقة على محل الكلام من قال أن الحرمة الموجودة في الرواية هي الأعم من التكليفية والوضعية؟ ثم هذا الإشكال الذي قلت أنه سيأتي من الشيخ ولو تمت، هنا أيضا المحشون وقعوا في إشكالات كثيرة لفهم هذه العبارة، يقول من يراجعون أبين شنو المراد، من يراجعون الحواشي يفهمون ولو سلم. لو سلمنا الشيخ قدس الصبح يقول لو سلمنا معكم أن الدلالة تامة، يرد إشكال آخر وإن لم يذكره بصيغة الإشكال ولكنه هذا إشكال من الشيخ على الاستدلال بهذه الرواية، خلافا لما يذكر جملة من المحشين أنه بيان كذا وكذا ثم يأخذون بالإشكال على الشيخ قدس الصبح. الشيخ يريد أن يقول في هذه النص فقط، يقول لو تنزلنا وقلنا أن الدلالة تامة يعني قلنا أن العناوين منطبق على محل الكلام أولا، وثانيا أن الحرمة المسوق فيها الرواية أعم من التكليف والوضع. يبقى إشكال آخر، وما هو الإشكال؟ يقول ولو تمت، يعني تمت دلالة الرواية على المقام، لثبت الفساد مع قصد المشتري خاصة. يعني إذا قصد المشتري خاصة بلا قصد بائع أن يجعل من هذه الأمور التي يشتريها يجعلها حراما، يعني يشتري الخشب ليجعل منه ماذا؟ صنما. يشتري الخشب ليجعل منه ماذا؟ آلات له ونحو ذلك من الأمور المحرمة. هنا إذا قصد المشتري من المبيع ومن الشراء الأمر المحرم، هل يكون حراما أو لا يكون حراما؟ يكون حراما. اسمه التفتوا، هل يكون حراما أو لا يكون حراما؟ يكون حراما، على الفعل يكون حراما. فإذا صار حراما نحن هل يمكن أن نتعقل أن معاملة من أحد طرفيها حرام من أحد طرفيها حلال؟ لأن الفساد لا يتضحر، إما المعاملة صحيحة من الطرفين وإما فاسدة من الطرفين. أما أن تكون فاسدة من طرف المشتري صحيحة من طرف البائع هذا غير معقول. التفت للإشكال الشيخ شيرو يقول، الشيخ يريد أن يقول إذا التزمنا بتمامية هذه الرواية على الاستدلال في محل المقام، يلزم لمن يستدل أن يقول أن المعاملة تكون باطلة حتى مع عدم علم البائع أن المشتري ماذا يريد أن يفعل. لماذا؟ لأنه إذا فسدت من طريق المشتري فتفسد من طريق البائع أيضا، مع أنه لا يلزم من أحد بذلك. التفتوا على إشكال هذا، هذا مو بيان مطلق. الشيخ يقول خط لو سلمنا لم نشتري الإشكال الأول، لم نشتري الإشكال الثاني، خط لو تنزلنا معكم، ماذا تقولون في هذا اللازم الباطل الذي يمكن؟ بل حتى لو فرض أن البائع كان عالما بأن هذا المشتري مثلا ماذا؟ كان عالما أن هذا المشتري يريده لعمل الخير مو للمحرم، ولكن المشتري في واقعه ماذا؟ كان يريد المحرم. وهنا أيضا لابد أن تبطل المعاملة. لماذا؟ لأن الصفقة لا تتبحر، نصفها باطل نصفها صحيح، مع أنه لا يلتزم تقييد بذلك أن مثل هذه المعاملة باطل. واضح الجملة؟ قال يعني الإنسان الذي يدفع الثمن لأن يأخذ هذا المثمن لهذا الغرام، هذا من جهة المشتري، هذا صحيح؟ ليس صحيح؟ لا، احنا بغض النظر عن البائع، اقول المشتري عندما قصده من هذا المبيع المحرم، فلي المشتري فإذا عمله هذا غير محلل، وإذا صار عمله محلل إذن اكو بطلان من هالجهة، يعني من طرف المشتري، يعني يجوز له اول الكلام لا يجوز له. هنا انت تقول ماذا؟ من طرف البائع لا اشتري، فيلزم معاملة واحدة من طرف تكون صحيحة من طرف تكون باطلة. فالمعاملة إما صحيحة من الطرفين إما باطلة، وإما من المشتري باطلة من البائع صحيحة، هذا غير محفوظ. أنت تدين هذا الشيخ يريد يقول إذا إشكال عدل. هذا المشتري إذا كان هذا البائع حلال وحلال، هذا المعاملة معاه صحيح. مو صحيح أول الكلام بليس صحيحة، اللي أنت برضو هو صحيحة. من طرف البائع صحيح أبوه، أنتم مين تفرضوه؟ أنتم تفرضون عن أن البيع الشراء من طرف المشتري صحيح، فأول الكلام مو صحيح، باطل باطل، ها؟ يعني لا ينتقل إليه المثمن. طب العجيب ينتقل الثمن إلى البائع، لا يمكن التبعير في المعاملة أن نقول أن المعاملة من طرف المشتري لا ينتقل إليه المثمن، ولكن من طرف البائع ينتقل إليه الثمن، لأنه إما أن ينتقل الثمن للمثمن وإما أن لا ينتقل، مو أنه من طرف المشتري لا ينتقل من طرف البائع ينتقل. ماكو معنى. قال فإذا تم ولو تمت لثبت الفساد، مع قصد المشتري خاصة. يعني شنو؟ يعني لا يكون هناك قصد من البائع أساسا للحرام، بل حتى لو لم يعلم، بل حتى لو علم أنه لا يوجد أساسا حرامه، قصد المشتري خاصة كاذن لبطلان المعاملة من طرف المشتري. فإذا بطلت المعاملة من طرف المشتري قال لأن الفساد لا يتبعض. طب يعني شنو؟ يعني أنه من طرف البائع عم أيضا تبطل. ولا يلتزم فقيه بذلك أن البائع إذا لم يكن يعلم بقصد المشتري أو لو علم أنه يريد أن ينتفع به بالمنافع المحللة، مع ذلك كان هناك في الواقع قصد من المشتري للحرمة، تبطل المعاملة. هذه قيد خاصة، وإن فقع المحشون في حيث بيت أنه هذه خاصة لماذا أتت هنا، إشارة إلى هذا المطلع. الشيخ يريد أن يقول أنه لو التزمنا بدلالة الرواية لابد أن نلتزم بهذا اللازم، وهو أن المشتري لو قصد الحرام بالخصوص ولم يعلم البائع، يعني لم يكن هناك قصد من البائع للحرام، بل ولم يكن علم من البائع، بل لو كان هناك علم من البائع بأنه ينتفع المشتري بالمنفعة المحللة، لابد أن تكون المعاملة باطلة. لماذا؟ لأن المعاملة لا تتبعض، وأن الفساد لا يتبعض. من طرف المشتري نقول حلال، ومن طرف البائع نقول حرام أو بالعكس. القسم الثالث، هذا تمام الكلام في القسم الثاني من النوع الثاني. إذا تتذكرون نحن في ظاهرا هذا الكتاب منا ساقط من الثلاث ورقات ما عرفنا، هنا قلنا في النوع الثاني بأنه توجد أقسام. انتهينا من القسم الأول من القسم الثاني، الآن ننتقل إلى القسم الثالث من النوع الثاني. قال القسم الثاني ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأنان، وبيانه أنه هذا المبيع ليس في ذاته محرم البيع، ولكنه شأنا له صلاحية أن ينتفع به في المنافع المحرمة. وهذا أكثر الأمور التي تباع في الأسواق، أو كثير من الأمور التي تباع في الأسواق لها هذه الخصوصية، وهي ماذا؟ وهي أنه صحيح الآن هذه السكينة ليست من الأمور التي يحرم بيعها، ولكن لها صلاحية أن تنتفع منها في المنافع المحرمة، السلاح أيضا كذلك، وهكذا كثير من الأمور. إذن المبيع بنفسه ليس من الأمور المحرمة بيعه وشراؤه، ولكنه له الصلاحية، له الشأنية، له القابلية أن ينتفع به ماذا؟ في المنافع المحرمة. فهل يجوز بيعه أو لا يجوز بيعه؟ ومن الواضح أن الأصل الأول يقول يجوز بيعه. لماذا؟ لأنه هذا المبيع حال البيع والشراء لا إشكال في أنه أمر مباح يجوز، تجوز المعاملة عليه. إذا جاء دليل على حرمة بعض الأمور فنتمسك به، أما إذا لم يأتي فالأصل الأول هو جواز المعاملة وجواز البيع. ومن هنا إن شاء الله يتضح من هذا البحث أن الشيخ بعد أن يستدل على أنه لا يجوز بيع السلاح لأعداء الدين، يقول إذا تمت هذه الحرمة فهنا لا بد من الاقتصار على مورد هذا، ولا يمكن أن نقول بأنه لا بد أن نذهب إلى موارد أخرى غير مورد الروايات المنصوصة عليها. يعني الروايات قالت بأنه لا يجوز بيع السلاح من أعداء الدين، نقول هذا المورد. أما كل ما ينتفع به أعداء الدين لا يجوز له بيعهم، هذا لا يمكن أن نسري نسر الحكم إلى تلك الموارد. لماذا؟ لأن هذا الحكم على خلاف الأصل الأولي. الأصل الأولي يقول تجوز المعاوضة والمعاملة على مثل هذه الأمور لأنها مباحة، وإن كانت شأنا لها الصلاحية أن تستعمل في الأمور محرمة. القسم الثالث ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأنا، يعني له الصلاحية أن يستفاد منه في المنافع المحرمة، بمعنى أن من شأنه، يعني له الصلاحية أن يقصد منه ذلك الشيء الحرام، وتحريم هذا يعني ما ذكر في القسم الثالث مقصور على الناس. هذا لأنه على خلاف الأصل الأولي، الأصل الأولي أنه يتجوز المعاوضة عليه.

ولكن لا يعلم أنه يريد محاربة المسلمين بهذا السلاح بالخصوص أو بسلاح آخر اشتراه من مكان آخر. إذا لا يوجد هناك منشأ للفتنة. لا تطبيق قوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ولا تطبيق ماذا؟ النهي عن المنكر والرد عن المنكر. فلهذا قال خصوصا مع عدم، لأنه مع العلم ومع عدم القرار، وأيضا بناء على ما حققناه في المسألة الثالثة ولا إشكال. هنا نريد أن نقول خصوصا إذا كان التحريم حتى في مورد لا يوجد علم أساسا من البائع أنه سيصرف هذا المبيع في الحرم. أين تأتي الحرمة؟ لا يوجد هناك، لا توجد هناك حرمة. خصوصا مع عدم العلم، يعني عدم علم البائع بصرف الغير الذي هو المشتري له أي لهذا المبيع في الحرام، كبيع السلاح من أعداء الدين مع عدم قصد تقويهم، وإلا لو كان قاصدا تقويهم لا إشكال ولا شبهة موثل في المسائل السابقة، بل وعدم العلم باستعمالهم لهذا البيع الخاص في حرب المسلمين، بل وعدم علم وعدم العلم باستعمالهم. أنا عندي بيع ولكن أصور الصحيح المبيع. قال بل وعدم العلم باستعمالهم لهذا المبيع الخاص في حرب المسلمين. مثل قال أن يقول هو هذا عدو المسلمين، عندما يشتري السلاح هو يريد أن يحارب المسلمين ويتقوى على المسلمين مثلا، ولكنه من أين البائع أن يعلم أنه يريد أن يشتري هذا السلاح بالخصوص في ماذا؟ لمحاربة المسلمين. قد يريد أن يشتري هذا السلاح لمحاربة غير المسلمين. لا رحضر في ذلك. فإذن ما ذكرناه من الضوابط في النوع الثاني وفي المسألة الثالثة كلها غير قابلة للانطباق على المورد. ومن هنا لا بد أن نقول إذا دل دليل خاص عن الحرمة نلتزم، وإن لم يدل فلا يمكن الالتزام. إلا أن المعروف بين الأصحاب حرمته، يعني حرمة بيع السلاح من أعداء الدين، بل لا خلاف فيها أي في هذه الحرمة، والأخبار بها مستفيضة كثيرا. منها رواية الحضرمي قال دخلنا على أبي عبد الله عليه السلام فقال له حكم السراج الذي يصنع السروج، فقال له حكم السراج ما تقول في من يحمل أو في من يحمل إلى الشام من السروج وأداتها؟ طبعا الشام في ذاك الوقت واضح بأنه ليس المراد منه أعداء الدين يعني الكفار، وإنما المراد منه أعداء الدين يعني المخالفين لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، المخالفين لمذهب الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، وإلا أهل الشام في ذلك الوقت من المسلمين. إذن هنا بني أحسنتم عنوان، والعنوان الذي طرحه فقهاؤنا رحمة الله عليهم عنوان أعداء الدين، وهذا العنوان واضح أنه عندما يطلق الدين يراد منه من هو خارج عن الدين، وإلا المسلم لا يطلق عليه أنه عدو للدين. نعم المسلم يطلق عليه المسلم المخالف، يطلق عليه مثلا ماذا إذا كان ناصري؟ يطلق أنه عدو لهذا المذهب، لا يطلق عليه أنه في الروايات أنه عدو للدين. واضح؟ أريد أن نكتب يكون في ذهنكم أنه عبارات الفقهاء عناوين الفقهاء تريد أن تكون الكفار، الروايات الواردة كما تنقروها نجد أنها واردة في المخالفين مو في مطلق المخالفين والكفار، فلا بد من سراية ومن تنقيح مناط حتى يشمل الكافر أيضا، وهذا بحث دقيق لا بد أن يتأمل فيه أن هذه الروايات تجاوزتها بسرعة. بل لا شغل لا احنا علينا من قال اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقد حقن دمه وعرضه وماله الى السفي باطله يبطل الكفر عن قبوبه عن باطله. في الروايات احنا مامورين في حتى في مذهبنا مامورين انه حتى نسلم عليه نسلمون عليها نقعد معهم نجلس معهم يتزوجون منا نتزوج منهم مو مامورين، والا هذا جائز في مذهبنا هذا ما في اشكال، بس عملا لا يكون في الخارج ذاك بحث اخر، لكن هذا جائز. فلهذا لا يطلق عليه انه عدو للدين، والروايات الواردة في المقام، يعني أقول أن العنوان الذي طرحه الفقهاء أعم من العنوان الذي وارد في الروايات. قال: ما تقول في من يحمل إلى الشام من السروج وأداتها؟ أداة السروج يعني اللجام ونحو ذلك من الأمور. قال: لا بأس، أنتم اليوم بمنزلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أنتم في بدنة. مراد الأصحاب رسول الله يعني الذين جاءوا بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كيف أنه استقرت لهم الحكومة الإسلامية، وبعد عند ذلك كانوا ماذا؟ كانت الأمم الأخرى والدول الأخرى تخافهم. ليس الأمر كذلك أنه بعد وفاة رسول الله بعد كان المسلمون مثلا في خوف أنه يصطى عليهم أو يهجم عليهم ونحو ذلك. يقول الإمام سلام الله عليه أنه الآن في مثل هذا الزمان أنتم بعد لا تخافون هجوم الدول الأخرى وهجوم أعداء الدين عليكم مثلا. لماذا؟ لأنكم الآن في قوة وشوكة، أنتم الآن في ودنة، وإن لم تكونوا في صلح مثلا، لأن الصلح مثلا هو قيام شرائط معينة بين الدولتين أو بين الجهات المتحاربة، ولكن الهدنة أعم من الصلح، لأنه قد يكون هدنة ولا صلح، ولكن إذا كان هناك صلح فلا بد أن الهدنة أيضا متحققة. يعني لا يوجد بينكم الآن حرب بالفعل، وإن كان يمكن أنكم تتهيئون ويتهيئون بالحرب فيما بينكم. بلي وهذا على خلاف المطلوب عدل. هذاك بعد آخر سيأتي، ذاك اللي في ذلك. لا، هذه الرواية أنتم بمنزلة أصحاب رسول الله. الإمام سلام الله عليه يريد أن يقول له يجوز لأنكم الآن لا تخافون أنتم، أما أنه يجوز لأنكم تخافون الأموية. الآن مو بحثنا، الآن بحثنا عام الآن، ولهذا قلنا أعداء الدين، استدلال الفقهاء لأعداء الدين مو بخصوص المخالفين. هو بعد الآن احنا أثرنا تلك النقطة حتى يعرف بأنه قول الفقهاء وين والرواية أين، على أي نحو نقرأ الكتاب. قال: لا بأس، أنتم اليوم بمنزلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أنتم في هدنة، فإذا كانت المباينة حرم عليكم أن تحملوا إليهم السلاح والسروج. يعني إذا صارت القطيعة وتهيأ كل منكم على الآخر وتهيأ كل طرف للطرف الآخر بأن يحارب، عند ذلك لا يجوز. فإذا أنتم في هدنة يعني الآن فحرمتم، فإذا لم تكن هناك حرب، لم تكن هناك حرب طائمة فعلية، فيجوز أن تحملوا السلاح. والحالات المتصورة مولانا ثلاثة: الصورة الأولى أو الحالة الأولى أن تكون حرب فعلية خالص، الحالة الثانية أن تكون هناك هدنة ولكنه ماذا؟ ولكنه مباينة أيضا موجودة. هدنة موجودة، حرب فعلية ماكو، ولكن كل يتربص بالآخر. الصورة الثالثة أنه ماذا؟ لا، وئام وصلح وتوافق بين الطرفين. هذه صور ثلاثة المسألة. الإمام سلام الله عليه يقول: إذا كان حرب فعلي يقض لا يجوز، إذا كانت مباينة أيضا لا يجوز، نعم إذا كان صلح ووئام وانسجاب يجوز. قال: وأنتم فإذا كانت المباينة حرم عليكم أن تحملوا إليهم السلاح والسروج. ومنها رواية هند السراج قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام، شوفوا السائلين اللي يسألون كلهم من أصحاب هذه الأعمال، سراج مثلا ونحو ذلك. قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: أصلحك الله، إني كنت أحمل السلاح إلى أهل الشام. إذن الرواية أيضا إلى المخالفين مو إلى المطلق، فأبيعه منهم. فلما عرفني الله هذا الأمر، يعني صرت مواليا لكم، نقت بذلك، لأنه لا أريد أن أحمل إلى مخالفيكم السلاح مو إلى أعداء الدين، ضبط بذلك، وقلت لا أحمل إلى أعداء الله. من هنا هاي المثلية أشار أحسن، من هنا يتبين أن فقهاءنا قدس الله أسرارهم عندما عنونوا البحث بأعداء عدو الدين أن الروايات أطلقت على المخالفين أنهم أعداء الدين. أنا إنما أثرت ذلك البحث حتى هاي النقطة تتضح في الروايات. لا يكون قائل أنه عدو الدين، إنما يطلق على من هو مخالف لدين الإسلام. خذ مذاهب المسلمين فليس مخالف لدين الإسلام، ولكن نحن نجد أنه في الروايات أنه أطلقت على المخالفين أنهم أعداء الدين، يعني من لا يؤمن بمذهب أهل البيت عليه الأفضل والصلاة والسلام أطلق عليه أنه في الرواية أنه عدو للدين. والعاقل تكفيه إن شاء الله. قال بقت ذلك وقلت لا أحمل إلى أعداء الله، فقال احمل إليهم وبعهم فإن الله يدفع بهم عدونا وعدوكم، يعني الروم. فإذا كان الحرب بيننا، يعني الحرب فعلا، لأنه كما تعلمون أنه مثل هذه الألفاظ عناوين مفاهيم ظاهرة في المصداق الفعلي لها مو في المصداق الشعري. عندما تقول فإذا كانت الحرب، يعني الحرب فعلية بيننا، عند ذلك لا يجوز أن تحملوا إلى مخالفينا. فإذا كان الحرب بيننا فلا تحملوها، اشتعفوا الرواية فلا تحملوا شنو إليهم. فمن حمل إلى عدونا سلاحا يستعينون به علينا فهو مشرك. شوفوا يظهر من التأمل في الرواية، هذه نكات تظهر من الرواية، يظهر من التأمل في الرواية أن عدوهم عليهم أفضل الصلاة والسلام أن عدوهم هو عدو الله وعدو الدين. لا يمكن الفصل بين أن يكونوا أعداء لأهل البيت وبين أن يكون ماذا؟ فلهذا تجدون أنه يقول من يحمل إليهم فهو مشرك، تضمن عن أنهم هم مشركون أو نفسهم المشركين. من يحمل إليهم لمعونتهم فهو مشرك، فضلا عن أنهم هم مشركون أو ليسوا بمشركين. قال أقرأ العبارة ملامسة. قال فمن حمل أحد إلى عدونا سلاحا يستعينون به علينا فهو مشرك. وطريق الروايتين اختصاص الحكم بصورة قيام الحرب بينهم وبين المسلمين، يعني إذا كانت هناك حرب فعلية لا يجوز، أما إذا لم تكن هناك حرب فيجوز، بمعنى بصورة قيام الحرب بينهم وبين المسلمين، بمعنى وجود المباينة في مقابل الهدنة. هذه الجملة الأخيرة تحتاج إلى توضيح إن شاء الله يأتي وحمد رب العالمين. دليل؟